الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الماعون، سورة الماعون، ويقال سورة الدين، ويقال سورة اليتيم. هذه من مسميات هذه السورة، والسورة 7 آيات، وقيل مكية وقيل مدنية، وقيل بعضها بمكة وبعضها بالمدينة، والله أعلم بأي ذلك كائن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له الخطاب. أرأيت يا مسلم الذي يكذب بالدين، أرأيت يا من تعتبر بآيات الرحمن، أرأيت الذي يكذب بالدين، فإما الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له الخطاب، ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. وهذا استفهام، هذه همزة تسمى همزة استفهام، والاستفهام هنا ليس المقصود منه الاستفهام، إنما المقصود التعجب، تعجب من حال من يكذب بالدين ويدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. همزة استفهام للتعجب من حال من كان كذلك، شيء يدعو إلى العجب. ورأيت هنا أرأيت، الرؤية هي الرؤية القلبية. عرفنا أن هناك رؤية قلبية ورؤية بصرية. الرؤية القلبية التي هي بمعنى المعرفة، يعني أعرفت خبر الذي كذا وكذا وكذا، لا شك أنه أو أننا لم نرى بأعيننا أو قد نكون رأينا بأعيننا. والدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، قيل هو الجزاء والحساب، يوم الدين يعني يوم الجزاء ويوم الحساب. أرأيت الذي يكذب بالجزاء والحساب، ويشار بذلك إلى يوم القيامة، لأن الجزاء والحساب في الآخرة. وتقدير الكلام، أرأيت الذي يكذب بالدين أمصيب هو أم مخطئ؟ تقدير الكلام، أرأيت الذي يكذب بالدين مين هو ده؟ قيل نزلت في العاص بن وائل السهمي، قيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل نزلت في عمرو بن عائد، وقيل في أبي سفيان، وقيل في المنافقين. لا شك أن هؤلاء يدخلون في الخطاب، كذبوا بالجزاء والحساب، ولكن اللفظ عام لكل من كانت هذه صفته. خلاص، احنا في نهاية التفسير دلوقتي عرفنا الطريقة التي ينبغي أن يفهم بها القرآن، فالنص عام، فلما التخصيص؟ ولو كان نزل في أحد هؤلاء فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا ما اتفقنا عليه ووصلنا إليه في أصول الفقه. حتى لو كانت نزلت واحد من هؤلاء، هل هذا يعني أن هذه الآيات لا تشير ولا تتنزل بمعانيها على من كانت هذه صفته؟ أبدا، فيتنزل على هؤلاء وعلى غيره، فالعموم والتعميم سيكون أوسع فيشمل هؤلاء وغير هؤلاء. رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم. يدع، عرفنا معناها ايه دي رابع او خمس مره نذكرها. ما معنى الدع؟ يوم يدعون الى نار جهنم، دع الدفع بشده وبعنف وبجفاء. يدع اليتيم، يدفع اليتيم عن حقه دفعا. يدع اليتيم فلا يورث النساء ولا الصبيان. يدعو اليتيم يدفعه لا يعطيه حقه أو يأكل منه. يدعو اليتيم ففيه الجفاء مع اليتيم مع دفعه عن حقه، مع دفعه عن حقه الذي يستحقه، هذا يسمى دعاء. ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض، الحض يعني الحس، الحس، لا يحس نفسه ولا يحض غيره بخلا منه بالمال وتكذيبا منه بالجزاء. ولا يحض على طعام المسكين، هذه ثلاثة أو ثلاث صفات لهذا الشخص. فهل هناك رابط بين هذه الثلاثة ولا كل صفة لوحدها؟ يكذب بالدين، يدع اليتيم، لا يحض على طعام المسكين. وتلحظون في سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، ده جمع نفس الكلام كذا موضع من القرآن. أخواني، ديننا الإيمان الذي ندعو الناس إليه، وهذه نكررها آلاف المرات، قول وعمل، اعتقاد القلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان. لو أسقطت شيئا من ذلك صرت مبتدعا ضالا. لا يسقط في مفهوم الإيمان شيئا من ذلك فهو مبتدع ضل عن سواء السبيل. الإيمان يشمل اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان. لو نزعت اعتقاد القلب فقد أدخلت المنافقين، ولو نزعت قول اللسان خالفت إجماع الأمة، وكذا لو رفعت الأركان والجوارح ولم تجعل عمل مسمى الإيمان فقد وافقت المرجئة وهي فرقة من الفرق الضالة. إيمان اعتقاد وقول وعمل. فالآن عندنا أول واحدة، رأيت الذي يكذب بالدين. رأيت الذي يكذب بالدين. وثانيا فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذا كأنه يقول لنا من كذب بالجزاء والحساب ودفع اليتيم فلم يعطه حقا ولم يطعم المسكين ولم يحث عليه فله كذا وكذا وكذا، فذكر العقوبة على ثلاثة صفات، إحداها تشمل الإيمان بالاعتقاد والتكذيب بالدين، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الدين الجزاء والحساب، وجمع معها أعمالا، جمع معها أعمال فيها الزكوات وفيها إعطاء اليتيم حقه وفيها أمور أخرى. فهذا الدين ليس مجرد كلمات تقال ولا اعتقاد لا يصدقه قول وعمل، بل إن الإنسان قد يقول أنا مسلم وعمله يكذبه ومنطقه يكذبه، وقد يؤدي بعض هذه الشعائر وحقيقة التصديق للدين بعيدة عنه وهو بعيد عنه. إذن هناك قسمان، الأول عقيدة في القلب، الثانية انطلق اللسان بالشهادة والجوارح معه بالأعمال. لابد أن يجمع العبد بين هذين الاثنين. إذن لكي يتحقق ذلك الإيمان في قلب العبد فإنه لابد من قول وعمل. أرأيت الذي يكذب بدين فذلك الذي يدعو اليتيم، أيوة هو هذا اللي يكذب بدين، هو الذي يدعو اليتيم ولا يحض أطعام المسكين. وصلت؟ ها؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض أطعام المسكين، هو ده. لكن المؤمن مش كده. أرأيت الذي يكذب بدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، فويل للمصلين، فويل يومئذ للمصلين. الفاء هذه فاء فويل تشير لي يعني الآن اسمع الآيات، رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فاء دي فاء عاطفة. قال لك لا، الفاء جواب لشرط محذوف، يعني إذا كان ما ذكر من عدم المبالاة باليتيم والمسكين فويل للمصلين، أي عذاب لهم أو هلاك أو وادي في جهنم. نحن قلنا ويل تحتمل المعاني هذه كلها، العذاب والهلاك، وتحتمل أنه وادي من أودية جهنم. فويل للمصلين كأن هذه صفة أخرى لهذا التعيب، أنه فيه صفة رابعة، المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وغيره يعني المنافقين، يعني المنافقين. الآن هو أثبت لهم صلاة سماهم مصلين، فويل للمصلين، ولكن وصف هؤلاء المصلين بوصف أنهم عن هذه الصلاة التي يصلون ساهون، فقال ابن عباس هم المنافقون، يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، يصلون في العلانية فسموا المصلين، ويتركونها إذا خلوا بأنفسهم فسموا أنهم عنها إيه؟ ساهون. وساهون يعني غافلون غير مبالين بها. طيب، ويجوز أن تكون الفاء فويل المصلين، قالوا لترتيب الدعاء عليهم بالويل على ما ذكر من قبائحهم. إيه هي قبائحهم؟ يكذب بالدين، يدعو اليتيم، لا يحض أطعام المسكين. ووضع المصلين موضع ضميرهم، كان أصلها فويل لهم، لكن هو الفويل للإيه؟ للمصلين، للتوصل بذلك إلى بيان أن لهم قبائح أخر غير ما ذكر. يبقى ذكر هذه الثلاثة ولهم صفة أخرى رابعة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الواحدي نزلت في المنافقين الذين لا يرجون بصلاتهم ثوابا إن صلوا ولا يخافون عليها عقابا إن تركوا، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها، وإذا كانوا مع المؤمنين صلوا رياء، وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا. هب لا يخاطب المنافقين على هذا القول الذي ذكره ابن عباس وغيره، وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا، قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هم المنافقون يتركون الصلاة في السر ويصلون في العلانية. وعند أبي يعلى وابن جرير الطبري رحمه الله وعند البيهقي في سنن عن مصعب بن سعد قلت لأبي أرأيت قول الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو؟ يقول له زكاة الآية دي في الذين يسهون في الصيبة مين فينا بيسهوش؟ يبقى ويل لنا جميعا. قال إنه ليس ذلك، إنه إضاعة الوقت. قالوا لا، الكلام المقصود هنا ليس الذي يسهو في صلاة، لأن الله قال عن ولم يقل في، فقال إنها إضاعة الوقت، هم ساهون عنها فلا يبالون بوقتها ويضيع منهم الايه الأوقات، فهم بذلك ساهون عن الصلاة. يبقى ده معنى ثاني. المعنى الأول عن صلاتهم ساهون يعني غافلون، ها يصلون أمام الناس وإذا كانوا في السر فلا يصلون، يسهون عنها ولا يبالون ويغفلون. وقيل هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، نفس المعنى. وورد فيها حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه موقوف على سعد بن أبي وقاص كما سمعتم في الحديث السابق. الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل كما قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. وهل هذا يعني نحن نبالي بها ونسهو بمعنى نغفل؟ أبدا. لكن عشان نثبت ويلا لمن سهى شديدا، ولكن الآية هم عن صلاتهم ساهون. فإما ركزوا معي بقى، عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، ودي صلاة المنافقين ينتظر حتى خلاص لا يبقى من الوقت إلا الشيء اليسير أو القليل فينقرها نقر الديك، ينقرها نقر الديك، هذه صلاة المنافقين. ويل له أنه سهى عنها حتى تأخر وقته. يبقى عن صلاتهم ساهون، يبقى سهوا حتى تأخر الوقت عن الوقت وأوله وفضيلته. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، سهى عن أركان الصلاة، سهى عن شروط الصلاة، سهى عن واجبات الصلاة، سهى عن الوجه المأمور به شرعا في الصلاة، الصلاة لها مواصفات في الشرع، سهى عن ذلك. بهذا التفسير صار أوسع من التفسير الأول، فأدخل في الويل من لا يتقن الصلاة، لا يعطي الأركان حقوقها. معايا يا إخواني؟ فدخل فيه فسهى عن الأركان. وهنا أدخلوا الخشوع، قالوا هو الركن الأعظم في الصلاة، قالوا هو الركن الأعظم في الصلاة الخشوع. نحن نصلي ليه؟ نحن نصلي ليه أصلا؟ لماذا يصلي الناس؟ لماذا أمر الله الناس بالصلاة؟ ليخشعوا ويذلوا بين يدي ربهم. فإذا دخل وقد سهى عن خشوعها الذي هو ركن الأعظم فيها، فقد سهى عن الصلاة. فانتبهوا، فهذا كالوعيد أو هو وعيد لمن سهى عن الخشوع فيها فضلا عن سائر الأركان والشروط. راجع الصلاة في الفقه واعرف أركان الصلاة وشروط الصلاة. ها؟ وإما المعنى الثالث، سهى عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، سهى عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. إذن الآن من الناس من المفسرين من قصر عن صلاتهم ساهون على المنافقين والذين يخرجونها عن وقتها. ولا شك أن هؤلاء يدخلون في الآية بكل تفسير، يعني فيش حد أخرج هؤلاء من الآية. لكن الإشكال، هل يدخل فيها أو هل يدخل فيها هؤلاء الذين سهوا عن أول وقتها وأخروها، لأن هذا جاء في الأحاديث الأخرى ذم هؤلاء، وأمسها عن الأركان والواجبات، أمسها عن الخشوع، فسهى عن الصلاة. وكلمة نقول صلاتهم، الصلاة هنا عامة، الصلاة هنا عامة، فالمراد بها الصلاة المشروعة، فشرع الله لنا الصلاة وقال إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى انتهى عن الصلاة بمواقيتها، إن الأصل أنها كتاب موقوت مؤقت وقت. الأمر الثاني، الأركان كلها ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لما قال هذا للذي لا يحسن صلاته فإنك لم تصلي، يقال لهذا تهوت عن صلاتك، غفلت عن الصلاة الصحيحة بأركانها وواجباتها. وإذا لم يخشع الإنسان التفات القلب، وصلنا لالتفات القلب، ليست هذه الصلاة المطلوبة، لأن روح الصلاة كما يقول ابن القيم رحمه الله روح الصلاة الخشوع، فالصلاة بلا خشوع صلاة ميتة، كمن أهدى إلى مولاه جارية ميتة أيقبلها منه؟ وبالتالي أخواني هذه الصورة مخيفة جدا جدا في هذه النقطة بعينها، وهي مسألة الخشوع في الصلاة، المحافظة على الصلاة بالهيئة التي شرعها الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا يشمل، ركز معايا، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالأركان، رأينا يصلي بالواجبات، رأينا يصلي بأول الوقت، رأينا يصلي في خشوع، فهذا كله يدخل فيه كما رأيتموني أصلي. وإن كنا بهذا إنما نلزم أنفسنا بهذا المعنى وهو الحق، وهو الحق، حتى لا توافي ربك وليس لك من صلاتك شيء، كما جاء في الحديث إن العبد يخرج من صلاته وليس له منها إلا نصفها، ربعها، إلا ثلثها، ها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا ثمنها، إلا عشرها، ويخرج من صلاته وليس له منها شيء. يقول الإمام أحمد رحمه الله إن العبد لا يمر عليه في الإسلام 60 سنة ولم يركع لله ركعة، يقصد أنه صلى بلا إيه؟ بقى 60 سنة بيصلي بس 60 سنة بلا خشوع. فانتبهوا لهذا المعنى أخواني، بارك الله فيكم جميعا، مسألة الصلاة لابد أن توضع نصب أعيننا ونبدأ نفكر في هذا الذنب الذي هو من أعظم ذنوبنا، وهو ترك هذا الأمر الشرعي الذي هو الخشوع في الصلاة. فلما غلبت الدنيا وبعد تصور الجزاء والحساب أو عدم حضوره القلب، فصار العبد ينسى أن هناك يوم دين، فصار كالمكذب بيوم الدين، وانشغل بالمال الذي يحبه حبا جما، فصار يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، بهذه الصفات فويل للمصلين، ترتب عليها هذا المفهوم الذي يظهر أو هذا الفعل الذي يظهر في الصلاة. وبالتالي إذا تكلمنا عن الخشوع في الصلاة، ده ليس بزر هنضغط عليه يلا خشوع يكون خشوع، لا أبدا، قد يدخل عبد خشوع أصلي بخشوع ويدخل الصلاة ولا يخشع في الصلاة، هو إيه اللي حصل؟ يا أخواني إنما الخشوع ثمرة، افهم الكلمة دي كويس جدا، إنما الخشوع ثمرة، عبد مستحضر للجزاء والحساب، عبد في قلبه أسماء الله وصفاته، عبد في قلبه أركان الإيمان، عبد منشغل بالأعمال والطاعات كالسعي على اليتامى والمساكين والحث على ذلك والأمر به، يدخل في الصلاة يجد قلبه لن يسهو عن صلاة. ولعل هذا هو السر في تعقيب هذه الصفات الثلاثة بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وجعلوها صفة رابعة ولكن لم يذكرها سردا، فذلك الذي يسوع ولا يحض ويسهو عن صلاته، لا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل لهؤلاء الذين هم قد ترتب على صفاتهم هذه أنهم حتى في الصلاة هم عن صلاتهم ساهون. وضحت كده؟ فاللفظ يشمل ذلك كله، ولكن الكلمة دي لابن كثير رحمه الله في تفسيره قال فاللفظ يشمل ذلك كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قص من هذه الآية، قص من هذا العذاب لكل من اتصف بشيء من ذلك، تأخير، واجبات وأركان، خشوع، لكل من اتصف بشيء من ذلك قص من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها، نصيبه من الايه؟ من الويل. وكمل له النفاق العملي. عايزك تركز معايا في الصورة اللي انا هقولها دلوقتي، مهمة جدا هتوضح لي كثيرا من مسائل الإيمان يا اخواني. هو خط كده، شفت انتوا لما بنيجي نرسم الخط اللي عليه الأرقام نقول ايه؟ نبدأ اللي في النص هو الصفر، وبعديه بالزائد، وقبليه بالايه؟ بالناقص. فاهمني ازاي؟ فاحنا جايين من ورا، من ناقص ما لا نهاية، ناقص 1000، ناقص 100، ناقص 99، ناقص 10، 9، ناقص 8، ناقص 7، ناقص 6، ناقص 5، ناقص 4، ناقص 3، ناقص 2، ناقص 1، كل دوت كفر. لسه ما وصلش لايه؟ لسه ما وصلش انه يبدا نقول ايمان. وصل للصفر، يبدا ولو ادنى ادنى ادنى ادنى مثقال ذره من ايمان، يبقى عدى الصفر ولا ما عداش؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فبمثقال الذرة هذا عد الصفر ومعه مثقال ذرة، دخل في ايه؟ في الإيمان، اللي يخرج من النار ولو بعد حين، لكن هو لا يزال قريبا من الايه؟ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. تخيلت بقى الخط اللي بتكلم عليه ده؟ يبدأ العبد الآن بعد هذا المثقال ذرة، دخل الإيمان كده، يبقى بدأ يتكلم في فريق المؤمنين، بدأ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخل فيه. بنبدأ نقول فيه بقى أعمال وأقوال تدخله في ذلك. ما دخل إلا باعتقال القلب وكلمة نطقها باللسان التي هي جزء من جوارح، وبدأ يبدأ في الأعمال، الصلاة واليتيم والمسكين و هذا كله. كلما ازداد من العمل كلما ازداد إيمان، كلما ازداد في القول الحسن كلما ازداد إيمانا، حتى صار الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70 شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فصار إماطة الأذى عن الطريق إيمانا، يزداد بهذه الإماطة للأذى عن الطريق. قال فمن اتصف بجميع ذلك، تخيل بقى، تعالى العكس، عبد الآن يتصف، يكذب بالدين جزاء والحساب، رجعي لوراه، ويدعو اليتيم، وخلي بالك جايب كله في سياق واحد، الإيمان مع العمل، ولا يحض على طعام المسكين، فوق ذلك كله هو يسوء عن صلاته ويترتب عليه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عمال يرجع للخلف عشان يوصل للايه؟ للسالك. إذا وصل إلى هذه الدرجة، يبقى بدأنا في ألوان النفاق العملي، هذا ما قاله ابن كثير. قال فإذا اجتمع له ذلك تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي. 3 من كنا فيه كان منافقا خالصا، أو 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، تمام. وما كان فيه خصة منهن ففيه خصة من النفاق، حتى فيه خصة من النفاق وهو إيه؟ وهو مؤمن، هو مؤمن، ولكن فيه خصلة من النفاق، حتى يدع هذه الخصلة، يرجع إليه الجزء من الإيمان الذي فقده بهذه الخصلة. طب إذا اجتمعت له هذه فهو منافق خالص، ده اللي بنسميه النفاق العملي. النفاق الايه ده؟ غير النفاق القلبي. النفاق القلبي يظهر للناس شيء، يظهر للناس الإيمان، وهو يضمر الايه؟ وهو يضمر الكفر، هو ما أمنش ولا حاجة، بس بيظهر الإيمان للناس حتى ينال مزايا المؤمنين، حتى ينال مزايا المؤمنين في مجتمع أهل الإيمان. فإذا تم له نصيبه من هذه الصفات كمله النفاق العملي. قال كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. كلنا منتظرين بأن النبي يقول إيه؟ كررها 3 مرات. قال يجلس يرقب الشمس إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. صلاة إيه؟ العصر. فذنه سيبها خلاص، ها، لغاية لما هتغرب يعني هتكون بين قرنيه. قام فنقرها أربعا، ولا شك أنه لما ينقر أربعة في آخر الوقت كيف تكون صفة هذه الأربعة؟ لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا آخر صلاة العصر اللي هي الصلاة الوسطى، فهذا الوقت وقت الكراهة. قام في وقت الكراهة ينقرها نقر الغراب، لم يطمئن ولا خشع فيها، ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس لا ابتغاء وجه الله، فهو كما إذا لم يصلي بالكلية لأنه فعلها إيه؟ رئاء الناس. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. شفتوا بقى البلاغة في اللفظ القرآني، دي كلها صفات لهم، لكن بعضها يترتب على بعض وبعضها دافع لبعض. بيترتب على الصفات الأولى أنه بيسهو عن الصلاة بالمعاني كلها، إما الحظ منها إيه؟ على قدر ما فرط من ذلك، على قدر ما سهى عنه. سهى عن إيه بالضبط؟ سهى عنها بالكلية، سهى عن أركانها واجبتها، سهى عن خشوعها. كله له حصة من هذا النفاق، له حصة من هذا الشر بقدر ما أخذ من السهو عن الصلاة. هذا ما أراد المفسرون سواء ابن كثير أو الشوكاني معنا أن يوصل المعنى إلينا. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة، يبقى بيصلى بيصلوش، فهم قاموا إلى الصلاة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والسبب والدافع يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سبحان الله، اجتمعت الآية مع إيه كده؟ مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. قال وإذا قاموا إلى الصلاة، قام في الحديث ولا ما قامش؟ قام إمتى؟ في وقت الصلاة، في وقت الكراهة، في آخر الوقت. قاموا كسالى، ما هو قاعد من أول الوقت ده كله الكسل يضربه. فإذا قام في آخر الوقت أيضا لا يزال يضرب عليه الكسل. يراؤون الناس، هيسأل ما صليناش، فلازم نصلي. فخلاص بقى يعني إيه؟ سيبها لغاية لما خلاص هيقال هذا القول، فخشيت أن يقال هذا القول فقام يصلي. يراؤون الناس وبالتالي ولا يذكرون الله. الله، يبقى لازم نراجع أنفسنا، احنا بنصلي ليه؟ عشان نذكر الله. الصلاة تقام لذكر الله، فإذا لم تذكر الله بقلبك اشتغالك اصلا، فاهمني ازاي؟ اما انت بتصلي ليه بقى؟ ترائي الناس. يا اخوان الصوره مخيفه جدا، لازم نراجع انفسنا. صلاتنا فيها دخل، صلاتنا فيها دخل. من اهم الواجبات التي ينبغي ان ندقق فيها وان نلفت القلب قبل النظر اليها مساله الخشوع في الصلاه، حتى لا تلقى الله عز وجل وانت فاكر انك المصلي خمس صلوات في السنوات الطويله وتلاقي مفيش. تقول لا ده انا مصلي في الحرم الصلاه ب100,000. ايوه، بال100,000 ضربت في كم؟ 100,000 ضربت في كم؟ يخرج من صلاته وليس له الا نصفها، يبقى ال100,000 انت بتتكلم في 50,000 معايا، الا ربعها بتتكلم في 25,000، الا عشرها انت بتتكلم في 10,000، وليس له منها شيء، صفر. يبقى 100,000 بصفر. ايوه صفر. فاحيانا العبد ايوه تعظم الصلاه، اي صلاه؟ الصلاه اللي صليتها. هنضرب الصلاه اللي صليتها في 100,000. بننسى احنا الموضوع ده، بنفتكر ال 100,000 وبننسى فيه كام. كل ما يطلع جزء من 10 يبقى ال 100,000 عماله ايه؟ تقل، الى ان تصير الصلاه صفر. يخرج من صلاتي وليس له منها شيء، يعني نصيبه منها صفر. صفر في 100,000، 100,000. 100,000 صلاة في الحرم والقلب ساهي لاهي، لم يذكر الله أو لم يذكر الله إلا قليلا. الذين هم يراؤون، فهم يراؤون الناس بصلاتهم إن صلوا، أو يراؤون الناس بكل عمل من أعمال البر ليثنوا عليهم. يبقى صار الدافع لهم إلى العمل هو الناس، والله أغنى الشركاء عن الشرك. شفتوا ازاي هي السلسله بتجيب بعضها؟ هنا كذب بالدين فيترتب عليه لا يحب ولا يطعم، هيترتب عليه الصلاه طبعا ما فيهاش خشوع، ما هو بتاع مال وبتاع كذا وكذا وكذا، والحساب والجزاء واليوم الاخر والايمان به مش هي القضيه اللي شغلاه، في حاجات ثانيه شغلات كتير جدا من امور الدنيا والهوى والشهوات، وبالتالي سهى عن الصلاه التي هي عمود الدين، يبقى بيهدم دينه، فاذا صلح صلح سائر عمله، واذا فسد فسد سائر عمله، فترتب عليه الفساد. وكان الداعي الى ذلك ما بيصلي ليه بقى؟ ما انت بتصلي ليه؟ إذا كنت هتذكر ربنا وتستحضر عظمة الله وتخشع للذي وقفت بين يديه وتخرج وقد اقشعر جلدك ووجل قلبك ولان من بعد ذلك، فخرجت من الصلاة مقبلا على الله مغيرا لسلوكك، أما بتصلي ليه؟ معايا؟ هذا هو معنى الآية. ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. هو ده الدافع، الدافع اللي ما ينفعش نصليش، لو كان ينفع كناش صليت. فصارت مراءة الناس في الحقيقة هي الدافع لهؤلاء الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال قطرب الذي لا يقرأ ولا يذكر الله، وقيل الذي إذا سجد قال برأسه هكذا، يعني يتلفت، ها بيصلي ويبدأ يتلفت برأسه وبعينه هنا وهنا وشغال. بعض العلماء فسرها بهذا، قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، المفروض انت لك في الصلاه شغل، ده انت داخل بذنوب ومعاصي تقول الله اكبر وقفت بين يدك يا رب، انا وقفت بين يدك وهذكرك، ليه تسمع مثلا كده وكده وتتلفت؟ يبقى ما ذكرتوش اهو، يبقى ما ذكرتش الله، انت ذكرت سوى الله، يدل على ذلك بصرك والتفاتك، فضلا عن التفات القلب. فهمين ازاي؟ فهم عن صلاتهم ساهون، يظهر فيه التفات الرأس، التفات العين، التفات القلب. معايا؟ الله أكبر، أنا داخل بين يديك يا رب، بس قلبي مش هنا، قلبي مش معاك، أنا عمال أفكر في حاجة تانية، أنا مخي في موضوع تاني. ها؟ هؤلاء لهم ويل، هؤلاء لهم ويل، لهم حصة من هذا العذاب. فإن كان الدافع هو هذا وفقط، خلاص ده خرج ده من بالي، واضح اخواني؟ فلا بد ان نراجع ولا نبرئ انفسنا، لا تبرئ نفسك ابدا مع سوء الحال الذي نحن فيه في الصلاه، لا تبرئ نفسك، يعني ما تبقاش خيبه وفوقها خيبه، يعني واحد ننظر للنتيجه والثمره والصوره بتاعته فات يبرئ نفسه، لا لا ما تغلطش فيه، تغلطش فيا، انا مش كده، انا مش كده يا ابني، حالتك هبابة اهي وباين عليك، ايه اللي ما تغلطش فيه؟ فاهم كلامي يا اخواني؟ يعني ما تصير انت علامات السوء باين عليك في الصلاه، ان ما فيش خشوع ظاهره لك انت بينك وبين نفسك، انت اللي شايف نفسك مش انا اللي شايفك، ما تبقاش انت شايف نفسك ان بصرك ملتفت وقلبك ملتفت وتقول لا لا لا الايه مش تبعي والايه مش انا، طبعا اكيد ناس ثانيه. لا يا اخوان، ليست هذه صفه المؤمن، كان المؤمنون يصلون ويخشعون في صلاتهم، وصفهم الله بهذا، والذين هم في صلاتهم خاشعون، ورغم ذلك قال الله عنهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، بعد ما يصلي الصلاة المحترمة كما ينبغي بخشوعها يخاف يترى قبلها الله ولا ما قبلهاش، والعكس تماما، التفت قلبك وبصرك وقد يلتفت أيضا رقبتك ووجهك، قول بس احنا الايه مش تبعنا واكيد مش احنا المقصودين واحنا الحمد لله، دي مصيبه، هذه مصيبه يا اخوان، يعني مصيبه ان يقع في الخطا، والمصيبه ان يعتقد في نفسه الصواب مع وقوعه في الخطا، هو ده اللي بيحصل لنا في موضوع الخشوع في الصلاه. الخشوع فيه قصور شديد جدا في الامه، الكلام ده مش جديد بقوله، ده الكلام ده حتى القرون الاولى في سنه 250 و200 وكذا، احنا ذكرنا قول احمد واسمع قول الثوري والاوزاعي، اقوال الائمه كلهم، قالوا الأئمة في كلهم بنفس الطريقة، وهذا ذكرناه في خطبة الخشوع في الصلاة بالتفصيل، فلا داعي لتكراره. طب بيتكلموا بهذه الصورة، الله بس احنا صلاتنا فيها أكثر من ذلك، ده انت ممكن في الصلاة تلتفت لكل شيء إلا الله، أي والله هتلتفت وانت في الصلاة للمكت وللمروحة وللإضاءة وللتكييف وللسيارات اللي مرة وللناس واللي فعل واللي كذا، ده التفات حقيقي بالعين والتفات حقيقي بالقلب، تذكر في صلاتك كل شيء، هتذكر زوجتك في الصلاة، وهتذكر الأولاد، وهتذكر صديقك، وهتذكر الموقف، وهتذكر كل شيء مر بك، ولا تذكر الله إلا قليلا. إزاي نبرأ أنفسنا إزاي بعد الكلام ده كله؟ إزاي نبرأ أنفسنا؟ فهذا فيه يعني معاندة ومكابرة بيننا وبين أنفسنا، ينبغي أن نكسرها وندركها حتى لا نلقى الله عز وجل بلا صلاة، بلا صلاة، ها؟ أو بعشر صلاة، أو بثمن صلاة. قضية الخشوع في الصلاة قضية متعلقة بعمود الدين. والله لما أمرنا أمرنا بإقامة الصلاة وليس بمجرد الصلاة، فلا بد أن تكون الصلاة مستقيمة قيمة، وأقيموا الصلاة. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه الصفة الثانية متعلقة بحب المال والشح به، لأن أعمال الإيمان، نحن قلنا الإيمان قول وعمل، هذه الأعمال قسمان: أعمال بدنية وأعمال قلب وأعمال مالية. إذن الصدقة برهان. الصدقة إيه؟ يعني برهان دين تدل على إيمان أو لا إيمان. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يبقى لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يعني الأشياء اللي تدل على الإيمان الاثنين فيهم خلل. وهنا نفس الكلام: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فوق هذا هناك صفة أخرى في أعمالهم المالية تدل على ذلك، وأنهم يمنعون الماعون. فما الماعون؟ الماعون له عدة معاني. الأول المشهور في عند أكثر المفسرين وأكثر السلف: اسم الماعون اسم لما يتعاوزه الناس بينهم. يتعاوز، يتعاوز يعني ينقصه، يعوزه، يعوز الشيء معناه محتاجه. ها، ملاقيش معاك طبق، ملاقيش معاك جردل، ملاقيش معاك حلة، ملاقيش معاك كباية، تعاوزت إلى الشيء هذا. قالوا: من الدلو والفأس، ملاقيش معاك فأس، ملاقيش معاك ألم، ملاقيش معاك، فهمني إزاي؟ دي أشياء يتعاوزها الناس. وقيل: ما لا يمنع كالماء والملح. ما ليش معك شوية مية؟ ما عندكيش يا فلان حبة ملح. تعاوزها يعني احتاجت للشيء ده. يمنعون الماعون يمنعون هذا الشيء الذي يتعاوزه الناس، وفي الطبيعة أنه لا يمنع. فهمت إزاي؟ لا يمنع. ليه؟ لأنها عارية، غير الملح والماء طبعا، لأنها عارية. لأن العارية لا تستهلك. العارية إيه؟ لا تستهلك. يعني العارية لا تستهلك، لا تستهلك لاستهلاك الظاهر، لكن في الباطن شيء يسير يستهلك. يعني لما أخذ منك إناء كوباية تستهلك ولا ترجع زمية؟ حتى لو واحد قال لا، بس في الحقيقة في شيء يسير بيستهلك مش باين، يقول له لا عبرة له. نتكلم على اللي ليه عبرة عندنا بالنظر. فالكوب لا يستهلك، الدلو لا يستهلك، معايا؟ مثل هذه الأشياء لا تستهلك. لا، ما هم يستعير المكنسة الكهربائية، ما هي استهلك، أهلكت شيء. يعني لو كانت تشتغل 100 ساعة أنت خدت 5 دقايق بس. فهذا هو الشيء اليسير الذي لا ينظر إليه، الذي لا ينظر إليه، معايا؟ فهم يمنعون هذا الشيء. هذا المعنى الأول. أما لو قلنا الملح والماء فلا يصح تعريفها بالعارية، لأن العارية لا تستهلك. الملح يستهلك، مش هيرجع تاني، خلاص ده كله. الماء مش هترجع تاني، ده شربها، معايا؟ فالعارية في كتب الفقه اسم لما لا يستهلك، فإن استهلك فليس بعارية. وقيل الماعونة هي الزكاة، يمنعون الماعون يمنعون الايه؟ الزكاة. وقال أبو عبيد والمبرد وكلاهما من أئمة اللغة: الماعونة في الجاهلية كل ما فيه منفعة، حتى الفأس والدلو والقدر، وكل ما فيه منفعة من قليل وكثير. وقالوا: والماعونة في الإسلام الطاعة والزكاة. وقيل الماعون الماء، وقيل الماعون هو الحق على العبد على العموم، كل حق واجب على العبد يمنعه يسمى منع الايه؟ الماعون. وقيل الماعون هو المستغل من منافع الأموال مأخوذ من المعنى القليل، المستغل من منافع الأموال، ما هو الإناء ده مال لأن ليه قيمة مالية، المنفعة دي اللي سميناها الايه؟ العارية. وقيل أصل الماعون من القلة والمعنى الشيء القليل، فسمى الله الصدقة والزكاة ونحو ذلك من المعروف ماعونا لأنه قليل من كثير، يمنعون الشيء القليل فضلا عن الايه؟ عن الكثير. يبقى يمنعون الماعون، قالوا الماعون أصلها المعني عن القليل، فيمنعون الماعون يمنعون اليسير، فيشمل هذا ما ذكروه. وقيل هو ما لا يبخل به كالملح والماء والنار ونحو ذلك. ويمنعون الماعون، فهم خلي بالكم لا أحسنوا عبادة الله ولا أحسنوا إلى خلق الله. عبادة الله اللي عمودها وأصلها وأهمها الصلاة ما أحسنوا فيه، والإحسان إلى الخلق اللي أدناه والشيء اليسير كالماعون هم أيضا لم يحسنوا فيه، ولا بالإعارة إنه يعير لشخص لينتفع به أو ليستعان به. هكذا يمكن أن نجمل الصورة في كلمات، هكذا يمكن أن نجمل الصورة في كلمات. تاني نقرأ الصورة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي هو نفسه له يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فلما كانت هذه الصفة المترتب عليها هذه الأفعال، فويل للمصلين اللي هم اللي فاتوا دول، الذين هم عن صلاتهم ساهون، بكل معاني السهو عن الصلاة. وكان الداعي إلى هذا الذين هم بهذه الصلاة يراؤون أو يراؤون على العموم، ويمنعون الماعون، فلا خير فيهم لا في حق ربهم الذي يؤدونه ولا في حقوق الناس والإحسان إليهم، فالويل لمثل هؤلاء. هذا هو مفهوم الصورة العام، وتبين أن الإيمان قول وعمل وليس مجرد صور وألفاظ ورسوم نفعلها، وحقيقة الصلاة فاسدة وحقيقة الإنفاق هابطة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم زدنا إيمانا، اللهم زدنا إيمانا، زدنا بقول الصالحات وعمل الصالحات وفعل ما يقربنا منك في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.